أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما لو كان التفاوت مما لا يتسامح فيه فالظاهر على الأخ اللولة يستلب أمنا. وأما لو كان التفاوت مما لا يتسامح فيه فالظاهر أيضا الجواز مع البناء على ذلك المقدر المستكشف من التقدير. الشيخ رحمة الله تعالى عليه كان يبحث في مسألة أنه لو كان الشيء قد تعارف بيعه بالكيل أو قد تعارف بيعه بالوازن، السلام عليكم، فهل يجوز بيع المكيل موزونا أو بالعكس أو لا يجوز؟ قال: تارة نفترض أو نبني على أننا ندور مدار الغرر الشخصي ولا علاقة لنا بالغرر النوعي، فهذا مما لا إشكال فيه في الجواز في كل مورد لم يحصل هناك غرر شخصي فيجوز، سواء بيع الموزون كيلا أو بيع المكيل وزنا. إنما الكلام لو كنا ندور مدار الغرر النوعي لا الغرر الشخصي. هنا قال: لابد أن يقال تارة أنه يجعل أحد الطريقين دليلا للوصول إلى الآخر، أحد تقديرين دليلا وطريقا للوصول إلى الآخر، وأخرى لا يجعل أحدهما طريقا ودليلا للوصول إلى الآخر المتعارف به. أما الأول تارة ذلك المقدار الذي يقع فيه التفاوت مما يتسامح فيه عرفا وعادة، وأخرى مما لا يتسامح فيه عرفا وعادتان. فيما يرتبط بالقسم الأول، يعني مما يتسامح فيه عرفا وعادتان، الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: لا إشكال في جواز التقدير بالآخر، لأنه أساسا هذا ليس على خلاف مقتضى القاعدة. أما لو فرضنا أنه مما لا يتسامح فيه عادتان، مثلا لو أردنا النكيل الموزون فإنه قد يقع الفرق في 20 كيلو، في 50 كيلو، ومن الواضح أن هذا المقدار وهو 50 كيلو لا يتسامح فيه عادة وعرفان، فهل يكون صحيحا هذا البيع الذي كيل فيه الموزون أو لا يكون؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: أيضا صحيح، ولكن بشرط، وهو بناء على المقدار المستكشف، يعني بناء البائع والمشتري على ذاك، بأن البائع كان ينبغي، المشتري كان ينبغي أن يصل إليه 1000 كيلو، فلو نقص يستطيع أن يرجع بالناقص على من؟ على البائع. ولو زاد يستطيع أن يرجع البائع على المشتري. مع هذا البناء فإنه يكون صحيحا، أما مع عدم هذا البناء فلا يكون صحيحا، لأن المفروض أنه ينبغي أن يسلم البائع إلى المشتري 1000 كيلو، حتى 5 كيلو ما تفوق أو أقل هذا يتسامح فيه، أما 100 كيلو عادة لا يتسامح فيه، فلو نقص يرجع على البائع ولو زاد رجع البائع عليه. قال: وأما لو كان التفاوت مما لا يتسامح فيه فالظاهر أيضا الجواز، جواز البيع، ولكن بهذا الشرط، مع البناء، بهذا الشرط، مع البناء على ذلك المقدر. المقدر ما هو؟ 1000 كيلو. مع البناء على ذلك المقدر المستكشف من التفاوت التقدير، حيث أننا نريد أن نستكشف ذلك الوزن من خلال الكيل، نريد أن نستكشف ذلك الكيل، طبعا نريد أن نستكشف الكيل من خلال الوزن، هذا غير متصور. الصحيح أن نقول فقط نستكشف الوزن من خلال الكيل، وإلا الكيل ليس له وزن مخصوص حتى نستكشفه من خلال الوزن. قال: فالظاهر أيضا الجواز مع البناء على ذلك المقدر المستكشف من التقدير، إذا كان ذلك التقدير إمارة على ذلك المقدار. لماذا يجوز؟ لأنه قال: فالظاهر أيضا الجواز. قال: لأن ذلك أيضا خارج عن الجزاف، لأنه أيضا أعطاه بنحو مقدر، فليس البيع بيع جزافي، لأن ذلك أيضا خارج عن الجزاف، فيكون نظير إخبار البائع بالكيل. وبعد ذلك هذا البناء على ذلك المقدر المستكشف، ويتخير المشتري لو نقص، ويتخير البائع لو زاد، فإنه لو نقص فإن المشتري يرجع، لو زاد فإن البائع يرجع عليه. يقول شيخنا: تقدم في صحيحة الحلبي أنكم لم تقبلوا هذا. قال: وما تقدم من صحيحة الحلبي في أول الباب من المنع عن شراء أحد العجلين بكيل أحدهما، هناك منعته، قلت لا يجوز، والإمام سلام الله عليه منعه، مع أنه يمكن أن يقال ما قيل هنا. يقول: قد عرفت توجيهه هناك. لماذا؟ لأن هناك قلنا أن البائع باع لا بالبناء على أنه إن نقص يرجع عليه وإن زاد يرجع على المشتري، بخلافه هنا فإن البائع باع لو نقص يرجع عليه ولو زاد يرجع على المشتري، يعني لا بالبناء على ذلك المقدر المستكشف. وإلا لو كان هناك بناء على الرجوع على المقدر المستكشف فإنه يكون صحيحا. قال: فقد عرفت فيما سبق أنه قد عرفت توجيهه هناك. هذا كله مع جعل التقدير الغير المتعارف أو غير المتعارف، جعله ماذا؟ إمارة على المتعارف، طريقا ودليلا للوصول إلى المتعارف. فلهذا الشيخ حكم ماذا؟ بالجواز، حتى لو حكمنا بالغرر نوعي فضلا عن الغرر الشخصي. اما لو فرضنا انه لا يراد ان يباع الموزون مكيلا، ويباع المكيل موزونان بلا ان يجعل احد التقديرين امارة للوصول الى التقدير الاخر. قال: واما كفاية احد التقديرين عن الاخر اصالة، لا بعنوان انه امارة عن الاخر، من غير ملاحظة التقدير المتعارف، فهنا الظاهر لا بد أن نفصل. نقول: إن أريد بيع المكيل موزونا فلا إشكال في الجواز لأنه أضبط، أما إن أريد بيع الموزون مكيلا فالظاهر عدم الجواز. قال: فالظاهر جواز بيع الكيل وزنا على المشهور كما عن الرياض. لماذا؟ لأن ذلك ليس من بيع المكيل مجازفة. يقول: الروايات دلت على أن الذي يباع بالكيل لا يمكن أن يباع بالمشاهدة والمجازفة. خب، ذاك الذي يباع بنحو الصاع، بنحو المود، بنحو كيل معين، هذا لا يمكن أن يباع بالمشاهدة والمعاينة والجزاف، ولكن بيع المكيل وزنا وليس من قبيل بيع المكيل مجازفتان. والروايات دلت على أنه لا يجوز بيع المكيل مجازفة وجزافا، لا انه بيع المكيل وزنان، بل بيع المكيل وزنان يكون اضباط. قال لان ذلك يعني بيع المكيل وزنان ليس من بيع المكيل مجازفة، ذاك الذي منهي عنه في المكيل هو ماذا؟ بيع المكيل مجازفة المنهي عنه في الاخبار ومعقد الاجماعات. لماذا يجوز البيع؟ قال لان الوزن اضبط من الكيل، واساسا اساس الكيل هو ماذا؟ هو الوزن. وانما صرنا الى الكيل في بعض الموارد تسهيلا، والا فان الكيل ليس بمنضبطين. قال ومقدار مالية المكيلات معلوم بالوزن اصالة من دون ارجاع الى الكيل، حيث انه نحن نزل من دون ان نرجع الوزن الى الكيل، بخلافه في الكيل حيث عندما نكيل نرجع الكيل ماذا؟ الى الوزن. فلهذا تجدون بانه في محله عندما نقول مد صاع نرجعه ماذا؟ الى الوزن. ولكن عندما نقول كذا مد او كذا صاع، هذا عندما نقول كذا وزن لا نرجعه الى الكيل من دون ارجاع الى الكيل. والمحكي من دون ارجاع الى الكيل. والمحكي المؤيد، اولا محكي ونحن نؤيد هذا المحكي بالتتبع. والمحكي المؤيد بالتتبع ان الوزن اصل للكيل، وان العدول من الوزن الى الكيل من باب الرخصة، وهذا معلوم لمن تتبع موارد تعارف الكيل في الموزونات، حيث ان المبيع من الموزون ولكن تعرف انه يباع كيلان، يقول هذا من باب الرخصة ومن باب التسهيل لا من باب انه اصل في مقابل اصل. لمن تتبع موارد تعارف الكيل في الموزونات ويشهد لأصالة الوزن ان المكائيل المتعارفة في الاماكن المتفرقة على اختلافها في المقدار ليس لها مأخذ الا الوزن، اذ ليس هناك كيل واحد يقاس المكائيل على ذلك الكيل الواحد، بخلافه في الوزن فان الموزونات جميعا هناك وزن واحد، يعني وحدة وزن يمكن ان يقاس جميع الموزونات اليه. واما كفاية الكيل في الموزون، اذا لا اشكال ولا شبهة في جواز بيع المكيل موزونان، انما الكلام في جواز بيع الموزون مكيلان. يقول فالظاهر انه لا اشكال في عدم الجواز، او لا اقل فيه تأمل. واما كفاية الكيل في الموزون من دون ملاحظة كشف الكيل عن الوزن، لانه لو لوحظ فيه كشف الكيل عن الوزن يكون داخلا في الصورة الاولى، وهو ان يكون احد التقديرين امارة على التقدير الاخر. قال واما كفاية الكيل في الموزون من دون ملاحظة كشف الكيل عن الوزن ففيه اشكال، بل لا يبعد عدم الجواز. لماذا؟ قال وقد عرفت عن السرائر ان ما يباع وزنا لا يباع كيلا، يعني لا يجوز بيعه بنحو الكيل بنحو الاستقلال، لا بنحو يكون امارة على الوزن. فإن هذه يعني بيع الموزون كيلا فإن هذه مجازفة صرفة، ومن الواضح أن بيع الجزاف منهي عنه في الروايات ومعقد الإجماعات. فإن هذه مجازفة صرفة، إذ ليس الكيل فيما لم يتعارف فيه الكيل وعاء منضبط، الكيل ليس وعاء منضبطا، إذ ليس الكيل وعاء أو وعاء منضبط، فهو بعينه ما منعوه من التقدير بقصعة حاضرة أو ملء ياك. انت تذهب وتشتري شيئا، يقول كل ملأ لليد بدرهمين، يقول هذا من هذا القبيل، بيع الموزون كيلا يكون من هذا القبيل، فيكون البيع بيعا جزافيا، فهو منهي عنه. فان الكيل من حيث هو، لا من حيث هو إمارة على الوزن، فان الكيل من حيث هو لا يوجب في الموزونات معرفة زائدة، الا اذا كان الكيل طريقا الى الوازن، عند ذلك يمكن الوصول الى المقدر عن طريق الكيل. يقول فان الكيل لا يوجب من حيث هو لا يوجب في الموزونات معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة، والمفروض ان الموزون لا يجوز بيعه بالمشاهدة. فالقول بالجواز فيما نحن فيه، يعني جواز بيع المكيل موزون مكيلا، من قبيل ماذا؟ من قبيل القول بجواز بيع الموزون مشاهدة، وهو لا دليل عليه. قال فالقول بالجواز فيما نحن فيه وهو بيع الموزون مكيلا، مرجعه الى كفاية المشاهدة، والمفروض انه لا دليل على جواز بيع الموزون مشاهدة. يقول ومما ذكرنا يتضح عندنا فرع اخر في المقام، وهو انه لو فرضنا ان الشيء كان موزونا والبائع يريد ان يبيعه بالوزن، ولكن المشتري لا يعرف الوزن، عندما يقال له كيلو، وعندما يقال له حقة، وعندما يقال له وزنة بتعبيرنا في العراق كما يقول الشيخ، يقول لا يفهم الفرق بين الكيلو والحقة والوزنة، هل يجوز البيع أو لا يجوز البيع؟ يقول لا يجوز البيع. لماذا؟ لأن هذا المشتري أي حجارة وضعت في الميزان فإنه لا يعرف أنها الكيلو أو الحقة أو الوزنة أو أي شيء آخر، فيكون من قبيل البيع الموزون بالمشاهدة، وهو غير جائز أيضا. ومن ثم إنه قد علم مما ذكرناه أنه لو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم، ولكن معلوم عند أحد المتبايعين دون الآخر، يعني البائع يعلم الكيلو، يعلم الحقة، يعلم الوزن، ولكن المشتري لا يعلم، فإن مثل هذا البيع لا يكون صحيحا. إذن هذا الذي يريد أن يشتري لابد أن يعرف ولو بنحو الإجمال الكيلوات ما هي، والحقق ما هي، والوزن ما هي، ونحو ذلك، حتى عندما يقول الكيلو كم يعرف ما هو المراد من الكيلو، عندما يقال الحقة كم يعرف المراد من الحقة. كالحقة والرطل والوزن باصطلاح أهل العراق الذي لا يعرفه غيرهم، خصوصا العاجم. هسه مال الشيخ رحمة الله تعالى بلي ايه بلي لابد يسكروه باعتبار هذولا يبيعون هالشكل، خصوصا الاعاجم غير جائزين. لماذا غير جائز؟ لانه يقول من قبيل بيع الموزون مشاهدتان، ولا يجوز بيع الموزون مشاهدتان، لان مجرد ذكر احد هذه العنوانات عليه يعني المشتري، وجعل ذلك العنوان في الميزان، ووضع صخرة مجهولة المقدار، مجهولة المقدار عند المشتري، ها مو مجهولة المقدار عند البائع، مجهولة المقدار ولكن معلومة الاسم عندهما في مقابله، لا يوجب للجاهل معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة، فلا يجوز ايضا. هذا كله في بيع المكيل موزونا او بيع الموزون كيلان، هذا كله في المكيل والموزون. خب شيخنا ماذا تقولون في المعدود؟ قالوا اما المعدود فان كان الكيل والوزن طريقا اليه، فالكلام فيه كما عرف، يعني تارة ان الكيل والوزن طريق الى المعدود مما يتسامح فيه، فالظاهر الجواز، جواز. مما لا يتسامح فيه فالظاهر ايضا الجواز، بناء على المقدار المستكشف على ما تقدم. واما ان كان بالاصالة سيأتي فيه كلام آخر. قال: وأما المعدود فإن كان الكيل أو الوازن طريقا إلى المعدود فالكلام فيه كما عرفت في أخويه، يعني في المكيل والموزون، وربما ينافيه التقرير المستفاد. إذا تذكرون قرأنا مرارا رواية وقلنا بأن الرواية ستأتي وهي رواية الجوز، قلنا أن الجوز يباع معدودا. سائل يسأل أنه يا ابن رسول الله هل يجوز أن أشتريه مكيلا بجعل الكيل طريقا إليه؟ قال: لا بأس، ولكن عند تعذر عاد لا مطلقا. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: نحن إلى هنا كنا نقول بجواز بيع أحد المقدرين بالآخر مطلقا أهم من أن يكون متعذرا أو لا يكون، ولكن هذه الرواية إنما أجازت ماذا؟ في حالة التعذر، ومن هنا قد يكون منافيا لإطلاق لهذه الرواية، إلا أنه بعد ذلك لا يقبل. قال: وربما ينافيه، يعني مو ينافيه بنحو الإطلاق، وإنما ينافيه أنه سواء كان متعذرا أو لا. في لا ينافيه، أما في حالة التعذر فلا إشكال ولا شبه أنه لا ينافيه. قال: وربما ينافيه التقرير المستفاد من صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده. إذن ماذا؟ أكو حالة تعذر للعادة، لا نستطيع أن نعده، فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه بمكيال معين، نعده نراه 100 نراه 1000، ثم نملأ المكيال نقول 1000 ثانية 1000 ثالثة 1000 رابعة، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد. قال: لا بأس به. فإن ظاهر السؤال اعتقاد السائل عدم جواز ذلك، يعني عدم جواز بيع المعدود مكيلا إلا في صورة ماذا؟ إلا في صورة التعذر. عدم جواز ذلك في غير حال الضرورة، والإمام سلام الله عليه ولم يردعه الإمام عليه السلام بالتنبيه على أن ذلك غير مختص بصورة الاضطراب. شوفوا هذا المطلب الإخوة يخلوه بذهنهم. نحن بحسب الواقع الخارجي، تعالوا إلى الآن الفقهاء، تعالوا إلى أهل المتشرعة، تعالوا إلى هؤلاء الذين يذكرون المسائل العملية عندما يسألون، عندما يسألهم سائل عن مسألة وتتضح لهم جوانب المسألة، هل يجيبون مباشرة أو يبدأون يفصلون؟ بعض الأحيان يفصلون. ليش؟ لأنه سؤال السائل مو واضح أمامه، سؤال السائل مو واضح أمامه، فيسأل مرادك هالشكل لو مرادك هالشكل. بعض الأحيان ماذا؟ لا مباشرة يجيب، فلو جالس شخص آخر يقول: سيدنا شيخنا أنت تقول هالشكل، يعني مطلقا يقول: لا، هذا الأخ دا يسأل هالشكل دا أجاوب أنا، هو دا يسأل صورة السؤال هالشكل أنا دا أجاوبه. هذا ما أريد أقول بأنه مطلق أو مقيد، أنا لست بصدد الآن بيان الإطلاق أو التقييد. كثير من أسئلة التي وردت إلا إما من هالقبيل، الإمام سلام الله عليه لم يعلم أنه في مقام بيان الحكم الكلي حتى نرى بأنه أقره أم لم يقره. هذا السائل جاي يسأل في هذه القضية، في هالواقع نقول، بيقول الإمام سلام الله عليه جائز، أما أنه لا بد أنه في صورة أخرى غير مذكورة في الكلام جائز أو ليس بجائز، فالإمام سلام الله عليه مو بصدد تلك القضية. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: السائل سأل والإمام أقره، يعني ماذا؟ يعني قال أن جواز بيع المعدود مكيلا مقيد بصورة التعذر. ولكن الشيخ ملتفت رحمة الله تعالى عليه يقول: ولكنه لا يمكن أن نقيد عمومات الجواز بمثل هذا التقييد الذي نستفيده من إقرار المقصود. من إيه؟ يعني بعد نقول في صورة التعذر يجوز بيع المعدود كيلان، أما إذا لم يتعذر فلا بد أن نعده. قال: فإن ظاهر السؤال مولانا هذا الباب إذا سدوه تتكفلون، فإن ظاهر السؤال اعتقاد السائل عدم جواز ذلك في غير حال الضرورة، ولم يردعه الإمام عليه السلام بالتنبيه على أن ذلك غير مختص بصورة الإضطرار، لكن الشيخ لكن التقرير غير واضح، فلا تنهض الرواية لتخصيص العمومات التي دلت على جواز البيع في مثل هذه الصورة ايضا، يعني بيع المعدود مكيلا وان لم يكن هناك اضطرارون. ولذا قوى في الروضة الجواز مطلقا. واما هذا كله اذا قلنا ان الكيل يكون طريقا الى العاد، ان الوزن يكون طريقا الى العاد. طب الآن هل يجوز بيع المعدود كيلا بلا أن يكون إمارة على العد على العدد أو لا يجوز؟ قال وأما كفاية الكيل فيه أي في المعدود أصالة فهو مشكل. لماذا؟ لأنه لا يخرج عن المجازفة، والكيل لا يزيد على مشاهدة، والمفروض أنه اشترط في صحة البيع أن يكون معدودا، والكيل لا يزيد على المشاهدة. قد بيع المعدود وزنا بنحو الأصالة يجوز أو لا يجوز؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يقول لا يختلف الوزن عن الكيل، وأما الوزن فالظاهر كفايته، يعني كفاية بيع المعدود وزنا، فالبيض من المعدود بحسب الخارج، ولكن يجوز بيعه وزنا أصالة بلا أن يكون الوزن طريقا إلى العاد، فالظاهر كفايته. بل ظاهر قولهم في السلام أنه لا يكفي العد في المعدودات، وإن جاز بيعها معجلا بالعد، بل لا بد من الوزن، أن ماذا؟ أن الوزن هو أصل الكيل وأصل العد أيضا، لأنهم نجد في باب السلم إذا كان الشيء معدودا قالوا لا يجوز بيعه عدا، بل لا بد أن يباع وزنا، ولكن إذا كان معجلا فيباع معدودا. من هنا يتضح بأن الوزن هو أضبط ماذا؟ من العاد. فإذا كان أضبط من العاد فيجوز بيع المعدود وزنا. شوفوا هذه التعابير، أن الوزن أضبط من الكيل، أن الوزن أضبط ماذا؟ من العاد. هذا يشير إلى أي مطلب؟ يشير إلى أنه إحنا ندور مدار رفع الغرر الشخصي، في أي مورد ارتفع الغرر الشخصي فإنه يجوز البيع. بعد نحن لا ندور بأنه هذا مبيع مكيل، هذا موزون، هذا معدود. قال وإن جاز بيعها معجلا بالعد، بل لا بد من الوازن، أنه يقول فالظاهر، بل ظاهر قولهم أنه لا خلاف في أن العد أضبط، وأن الوزن في أن الوزن أضبط، وأنه أي الوزن يغني عن العاد. إذن شيخنا العدل لماذا اشترطوا في بعض المبيع، في بعض أقسام المبيع أن يباع معدودان؟ قال أيضا من باب التساهل. فقولهم في شروط العوضين أنه لا بد من العد في المعدودات، هذا محمول على أقل مراتب التقدير، لا أنه إن لم يبع المعدود، إن بيع المعدود وزنا فإنه يكون البيع باطلا، لكنه ربما ينافي ذلك، هذا الذي استفدناه تعقيب بعضهم ذلك بقولهم ويكفي الوزن عن العادة. يقول هذا الذي استفدناه وهو أن الأصل في المبيع هو الوزن، وإنما صرنا إلى الكيل أو المعدود من باب أنه أسهل. يقول هذا يتنافى مع عبارة بعض الفقهاء عندما قالوا هذا المعنى ويكفي الوزن عن العاد، هذا معناه ماذا؟ أن العد هو الأصل وأن الوزن هو الفارع. قال لكنه ربما ينافي ذلك تعقيب بعضهم ذلك بقولهم ويكفي الوزن عن العدل، فإنه يوهم كونه الأصل في الضابط إلا أن يريدوا هنا الأصالة والفرعية بحسب الضبط المتعارف لا بحسب الحقيقة، فإذا أرادوا هذا المعنى عند ذلك لا يكون منافيا لهذه العبارة أيضا. فافهم بقي الكلام في تعيين المناقب. إلى هنا اتضح لنا بأن بعض أقسام المبيع يباع كيلا وبعضه يباع وزنا. خب هنا يأتي هذا السؤال، ما هو الضابط في أن هذا المبيع يباع كيلا وهذا المبيع يباع وزنا؟ ومن أين نعرف أن هذا شرط الصحة فيه أن يباع كيلا، شرط الصحة في ذاك أن يباع وزنا؟ على أي مقياس نعتمد؟ نعتمد على مقياس كل بلد خاص، ما كان مبيعا ما كان مكيلا في هذا البلد فهو شرط الصحة فيه أن يباع كيلا، ونفس هذا إذا كان موزونا في بلد آخر شرط الصحة فيه أن يباع موزونا. وهذا معناه إلى رجع إلى ماذا؟ رجع إلى عدم اعتبار الكيل والوزن، وإنما نعتبر الكيل والوزن من باب رفع الغرار، لأنه حيث في هذا البلد أن التفاح مثلا موزون فنحن من باب أنه متعارف عندنا موزون لرفع الغرار نبيعه موزونان، وإلا لا الكيل شرط في الصحة ولا الوزن شرط في الصحة، وإنما جعلناهما شرطا في الصحة من باب أنه المتعارف في ذلك البلد حتى نرفع الغرار بهما. هل هذا أو لا؟ يقول المشهور بل ادعي الإجماع عليه بأن المدار على عصر المعصوم، على عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مو عصر المعصوم أيضا، عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان مكيلا في ذاك الزمان فشرط صحة البيع أن يكون أن يباع مكيلا، وما كان مكيلا في ما كان موزونا في ذلك الزمان أن يباع أيضا موزونا في هذا الزمان، فشرط صحة البيع أن يباع موزونا. ومن هنا ينفتح فد باب على الفقيه لابد أن يذهب إلى ذاك الزمان حتى يرى أن الأشياء التي كانت تباع تباع كيلا أو تباع وزنا، وما هي تلك الأشياء التي كانت في ذلك الزمان وما هي تلك الأشياء التي لم تكن في ذلك الزمان. فتلك الأمور التي كانت في ذلك الزمان كيلا لابد أن تباع كيلا، وزنا لابد أن تباع وزنا. خب التي لم تكن في ذلك الزمان، يقول بعد هذا تابع للبلد الذي يباع فيه، فإن كان كيلا يباع كيلا وإن كان وزنا فكذلك. من الواضح من بعد الفقهاء شغل ما مسوين، وهو أن يذهبوا إلى عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعرفوا أولا الأشياء التي كانت تباع وتشترى في ذلك الزمان ما هو أولا، وثانيا أنه ما هو الذي كان يباع كيلا وما هو الذي كان يباع وزنا. قال بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلا أو موزونا. فقد قيل أن الموجود في كلام الأصحاب اعتبار الكيل والوزن فيما بيع بهما في زمن الشارع. خب زمن الشارع ما هو؟ زمن الشارع التشريع إلى أي زمان يمتد؟ خب على بعض المباني يمتد التشريع إلى زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بانتهاء عصر الرسالة فإنه ينتهي زمن التشريع. أما لو وسعنا ذلك فقلنا أن زمن التشريع يمتد بامتداد عصر الإمامة أيضا، فإن زمن الشارع يكون ممتدا بامتداد عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال طب وحكم الباقي، هذه الأمور التي كانت هناك مكيلة وموزونة، أما تلك الأمور التي لم تكن موجودة والآن موجودة، قال وحكم الباقي في البلدان ما هو المتعارف فيهما، فما كان مكيلا أو موزونا في بلد يباع كذا وإلا فلا. هكذا قيل، وعن مجمع البرهان وصريح الحدائق نسبة هذا القول إلى الأصحاب، وربما منع ذلك بعض المعاصرين، إشارة إلى صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه. صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن راجعنا كلمات الفقهاء الذي نسب إليهم هذا القول، بل وادعي اتفاق الأصحاب، بل ادعي الإجماع في الكلمات، لم نجد أنهم اشترطوا في العوضين أن يكون مكيلا وموزونا في عصر التشريع. نعم، اشترطوا في أن ما كان مكيلا يباع كيلا، ما كان موزونا يباع موزونا، أما أن يكون مكيلا وموزونا في عصر التشريع فهذا لم يظهر منهم. نعم، اشترطوا ذلك في باب الربا المعاوضي، لأنكم تعلمون في الربا المعاوضي لكي تكون المعاملة ربوية، يعني يكون البيع ربويا، لا بد من تحقق شرطين: الشرط الأول اتحاد الجنس، الشرط الثاني أن يكون من المكيل أو الموزون. وقع كلام بينهم أن المكيل والمنزون بماذا نعرفهما؟ ما هو المكيل والموزون؟ قالوا: المكيل والموزون هو الذي كان في عصر التشريع مكيلا وموزون فيقع فيه ربا إذا اتحد الجنس، وتلك مسألة وهذه مسألة أخرى، ولا علاقة لأحد البابين بالباب الآخر. قال: وربما منع ذلك بعض المعاصرين، يعني منع أن يكون المدار هو الكيل والوزن في عصر التشريع، وربما منع ذلك بعض المعاصرين قائلا: إن دعوى الإجماع على كون المدار هنا، أي في شروط العوضين، على زمانه عليه السلام على الوجه المذكور غريبة. لماذا؟ لأنه هذا يلزم منه أنه هذا الذي يباع في زماننا كيلا لو كان يباع في ذلك الزمان وزنا فشرط الصحة غير موجود، البيع باطل. هذا الذي يباع في زماننا كيلا وكان يباع بالعكس في زمانهم يلزم أن يكون البيع باطلا ولا يمكن الالتزام بذلك. فإني لم أجد ذلك في كلام أحد من الأساطين فضلا عن أن يكون إجماعا في المسألة. نعم، في باب الربا المعاوضي ذكروا ذلك، نعم قد ذكروا ذلك، يعني اشتراط أن يكون مكيلا وموزونا في زمن التشريع، نعم قد ذكروا ذلك بالنسبة إلى حكم الربا، لا أنه كذلك يعني أن يكون مكيلا وموزونا في زمن التشريع بالنظر إلى الجهالة والغرر الذي من المعلوم عدم المدخلية لزمانه صلى الله عليه وآله وسلم. فستبين مرادهم من زمان التشريع ماذا؟ زمان الرسالة فقط، لا الأعم من زمان الرسالة وزمان الإمامة، بل صلى الله عليه وآله وسلم. هاي النسخة عندي، هذه وين موجود عليه السلام؟ في المتن أو في الحاشية؟ في المتن عندكم كاتب عليه السلام، هنا أنا مكتوبة صلى الله عليه، يعني صاد مكتوبة هنا أنا مو عليه السلام. هسه بعد ما أدري، أنا بدي أقول، فلهذا لابد أنتم لا سبب بغض النظر عن صاد وعين، المهم ذيك المطلب مرتبط بزمن التشريع، لابد أن نرى بأنه زمان، لأن هذا تشريع من التشريعات، أنه أي شيء مكيل وأي شيء موزوم حتى يتحقق فيه ربا. قال المعلوم عدم، أنتم شنو عندكم عليه السلام صلى الله عليه وآله؟ قال بلي كاتبيها بلي، لزمانه صلى الله عليه وآله وسلم في رفع شيء من ذلك وإثباته. انتهى كلامه، انتهى كلام صاحب الجواهر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: أقول ما ذكره دام ظله. هذا يظهر أنه المكاتب كان مكتوبة في زمان الشيخ، هذا المقدار لا أقل منها مكتوب في زمان صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، مع أنه كان يحضر في زمان الحياة، كان يحضر صاحب المكاتب الشيخ الأنصاري كان يحضر عند صاحب الجواهر، ولكنه مع ذلك هذه مناقشاته لصاحب الجواهر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: صحيح نحن عندما نرجع إلى الفقهاء نجد أنهم لا يشترطون أن يكون مكيلا وموزونا في صحة البيع في هذه المسألة في كلمات الفقهاء، ولكن يشترطون في تلك المسألة وتلك المسألة فيها، هذاك الشرط فيها عموم يشمل محل الكلام وتلك المسألة أيضا، وهاك عبارة الشيخ في المبسوط. هذا هو الإشكال الأول. قال: أقول ما ذكره دام ظله من عدم تعرض جل الفقهاء لذلك هنا، أي في شروط العوضين، يعني في شروط العوضين، وإنما ذكروا ذلك الشرط في باب الربا. ما ذكره دام ظله حق، إلا أن المدار وجودا وعدما في الربا على اشتراط الكيل والوزن في صحة بيع جنس ذلك الشيء. أنتم تعلمون بأن المدار في المعاملة الربوية ماذا؟ أن يكون الشيء مكيلا أو موزونا، يعني جنسه يكون مكيلا أو موزونا، وإن كان بعض مصاديقه لقلته أو لكثرته لا يمكن أن يوزان. قال: على اشتراط الكيل والوزن في صحة بيع جنس ذلك الشيء. وأكثر الفقهاء لم يذكروا تحديد هذا الشرط الذي هو في الربا، لم يذكروا تحديد هذا الشرط والمعيار فيه هنا، يعني في شروط العوضين لم يذكروا، صحيح، إلا أن الأكثر ذكروا في باب الربا ما هو المعيار في المسألتين معا. ثم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى مجموعة من الشواهد لإثبات أنهم صحيح أن المعيار ذكروه في باب الربا، ولكن لا اختصاص له بباب الربا، بل يشمل باب الربا ويشمل شروط العوضين أيضا. يقول: إلا أن الأكثر ذكروا في باب الربا ما هو المعيار هنا، يعني في شروط العوضين وفي ذلك الباب الذي هو الربا. وأما اختصاص هذا المعيار كما استفاده صاحب الجواهر أن هذا المعيار مختص بباب الربا ولا علاقة له بشروط العوضين، فهناك شواهد متعددة على عدم الاختصاص. وأما اختصاص هذا المعيار الذي ذكر في باب الربا بمسألة الربا وعدم جريان المعيار في شروط العوضين كما ذكره دام ظله، فهو خلاف الواقع. فنحن نسلم مع صاحب الجواهر أنهم ذكروا المعيار في باب الربا، ولكن لا نقبل منه أنه مختص بباب الربا ولا يشمل شروط العوضين. لماذا لا نقبل الاختصاص؟ قال: لشواهد متعددة. الشاهد الأول: أما أولا، هذه مو إشكالات متعددة وإنما ذكر الشواهد على أنه لا دليل على الاختصاص بباب الربا، ذكر المعيار في باب الربا ولكن لا دليل على الاختصاص، هذا من قبيل أن المورد لا يخصص الوارد. صحيح أن المعيار وارد في باب الربا ولكن لا يختص به. أما أولا فلشهادتي، هاي الشهادة من أين نأخذها؟ قال: من التتبع في كلمات الفقهاء. فلشهادتي تتبع كلمات الأصحاب بخلافه، حيث أن شهادة التتبع تثبت خلاف ما ذكره دام ظله من الاختصاص. فلشهادة تتبع كلمات الأصحاب بخلافه، يعني بخلاف ما ذكره من الاختصاص. قال في المبسوط، هذه عبارة من تلك العبارات التي ينقلها عن الأصحاب. قال في المبسوط: في باب الربا إذا كانت عادة الحجاز على عهده صلى الله عليه وآله، بس هذه هم قرينة أخرى الشيخ عادل حسب عادة يعترض علينا. قال: في باب الربا إذا كانت عادة الحجاز على عهده صلى الله عليه وآله وسلم في شيء الكيل لم يجز إلا كيلا، يعني لم يجز بيعه إلا كيلا. هذا بعد واضح في شروط العوضين ولا علاقة له في باب الربا، وإن كان الكلام ماذا في باب الربا. قال في باب الربا، قال إذا كانت عادة الحجاز على عهده صلى الله عليه وآله في شيء الكيل لم يجز إلا كيلا في سائر البلاد، وما كانت فيه وزنا لم يجز إلا وزنا في سائر البلاد. ثم قال والمكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة. هسه الشيخ رحمة الله تعالى عليه وكان عليه سهل أن يعرف مكيال أهل المدينة في ذلك الزمان ما هو، ووزن أهل الحجاز ما هو، ولكن في زماننا أن لنا ذلك أن نعرف ما هي المكاييل المستعملة في المدينة وما هي الأوزان المستعملة في مكة. أتشوفوا أن قرب العهد قد يؤثر على الفتوى أيضا. أنا ذكرت هذا المطلب في باب الخمس، قلت في اعتقادي أن الذين قالوا أن الخمس يدفن منشأ هذا القول أولئك الذين كانوا قريبين من عصر الغيبة. هؤلاء الروايات اللي كانت بأيديهم تقول بأنه ماذا إذا انتشر الفساد فسيظهر، وهم كانوا يباوعون الواقع الخارجي يجدون أنه ماذا ظلما فسادا، فكان يظهر المعصوم سلام الله عليه بعد الجيش استفاد 10 سنوات 20 سنة أو 50 سنة. من الأولى أنه هاي فلوس همات من يجي نقدم له إلى، ولكن الفقهاء عندما وجدوا مر القرن الأول الثاني الثالث الرابع بعد الغيبة ولم يظهر، بدأ ماذا بدأت أو أفكارهم تتوجه إلى ماذا؟ لا مولانا، لا معنى لأن نقول أن نحفظ هذه الأموال إلى من؟ إلى الحجة سلام الله عليه. أتشوفون بأن الشرائط الزمانية الشرائط الفكرية كيف تؤثر على فتوى الفقيه أيضا. فلهذا أنا في عقيدتي من يعيش في الشرائط التي نعيش عليها فتاواه تختلف عن شخص يعيش بعيدا عن مثل هذه الأجواء. عبارة عند الشيخ المطهر هو عبارة لطيفة، شوفوا دقة هذا الرجل في هذه المسائل الجيد. يقول أنت فتوى العربي يعني الفقيه العربي تشم منها رائحة العربية، وفتوى الغير العربي الأعجمي تشم منها رائحة الأعجمي. لا لا لا، نفس الفتوى يقول لأنها ناشئة من أجواء ومن محيط عربي تكون ماذا؟ تكون مؤثرة هذه الأجواء في فتوى الفقيه. فلهذا واقعا الإنسان لو ينظر إلى الفتاوى هاي النظرة، يعني يجي يحلل آراء الفقيه من الناحية الاجتماعية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية النفسية. هذا الفقيه الناحية النفسية التي كانت تحكمه ماضي، هذا عندما دخل الاستعمار عليه وتسلط على بلاد الكفر الحالة التي تحكمه كانت حالة الرهبة والخوف، لو حالة المجابهة والجهاد ياهي نزل. هذه تؤثر على فتواه ايضا، فتجد انه في فقيهين في زمن واحد، واحد يفتي كذا كصاحب الكفاية وواحد يفتي كذا كسيد يزيد طباطبائي رحمة الله. هذه منشأة ماذا؟ ليش؟ هذول مو من مدرسة واحدة، مو الروايات روايات واحدة، مو الأساتذة، مو الأستاذ أستاذ واحد. شنو السبب أن هذا الإنسان يصير اتجاه الفقه هالشكل وهذا الإنسان يصير اتجاه الفقه هالشكل؟ ليش؟ شنو السبب؟ اطمئنوا بأنه هذه مو فقط راجعة إلى الفهم والدقة والتأمل، لا. والشاهد أنه هذول لو تقعدهم أنتوا في بيت واحد وتقولهم استفتوا استنبطوا واعزلوهم عن الواقع الخارجي، طبعا احاطا بالواقع الخارجي ما عندهم، اطمئنوا انه فتواهم كويس تكون متقاربة. ولكن عندما تختلف شرائطهم الزمانية المكانية الاجتماعية الاقتصادية تجد ان الفتاوى ايضا تختلف. ما ادري احد الاخوة كان ينقل لي بانه سيد فضل الله اخيرا مبنى صاير بان الانسان محكوم بالطهارة، مو فقط الكتاب محكوم بالطهارة، الانسان محكوم بالطهارة. صحيحة هاي الفتوى؟ صحيحة؟ ليش هاي الفتوى ما طلعت هنا؟ ليش؟ لانهم شوفوا هذه ليش السيد الفضل الله التفت الى هالنكته، وهي موجوده في الروايات موجوده في الايات، ولقد كرمنا بني ادم. ليش السيد فضل الله يلتفت اليها ولكن الفقيه اللي قاعد في محيط شيعي صر يحكم ماذا؟ بنجاسه اهل الخلاف ايضا. ليش؟ شنو السبب؟ سبب مولانا انه يجد بان السيد فضل الله يجد بانه مولانا واحد يريد يدعي حكومه على بلد يوجد فيه شيعي وسني واهل الكتاب وغير اهل الكتاب ومشركين وملاحده ويحكم بنجاسه. ما يمكن هذا مولانا، ما يمكن. هذا يكون مدعاة الى انه شنو يعني، هذا منبه الى هذا الواقع الاجتماعي ان يروح للروايات يشوف يقدر يطلع مطلب منها لو ما يقدر. مو اريد اقول يحمل الرواية، ولكن هذا ينبه ذهن الوين يروح للايات والروايات من يعاينها بهالنظرة، يعني من هذا المنظار من هالزاوية. شوف عجيب، اكو قراء على ان الانسان محكوم بالطهر ملتفتين. وهكذا مولانا في كل واقع اجتماعي. عند ذلك يتضح لكم هذا المطلب الذي يقوله سيد الإمام، أن الزمان والمكان والشرائط الزمانية والمكانية والاجتماعية والاقتصادية تشكل قيود للموضوع، تشكل الشرائط للموضوع، فبتغيرها قد يتغير الموضوع، يتغير الموضوع. فلهذا من هنا شوفوا باب الاجتهاد بناء على هذا المبنى شلون بعد يتوسع، بعد من يقدر ان يكون عندنا مجتهد مطلق يعني على هاي المباني، لانه هذا الفقيه هم لابد يصير اجتماعي، هم لابد يصير اقتصادي، هم هم هم، مع انه ما يقدر. يقدر الا ان ماذا؟ الا ان يستعين بالاجتماعيين، ان يستعين بالاقتصاديين، ان يستعين بعلماء النفس. يقول مولانا ان تشخصوا النفس، هذول ينطون الشرائط، هو يجي يدرس الموضوع من خلال هذه الشرائط. فاذا بنيتم مولانا على ان النتيجة تتبع خس المقدمات، هذا مقلد لو مو مجتهد؟ مجتهد مقلد، ولكنه اطمئن هذا مو مقلد، هذا مجتهد، ولكن لا يعقل ان يكون مجتهدا في كل هذه الفروع. عند ذاك الوقت الاجتهاد يبدأ بتخصص، وهذا أنا في عقيدتي من الأمور اللي أشعر بها أنه في العصور المقبلة من في الحوزة، يعني في الأجيال المقبلة، الاجتهاد سيبدأ تخصصا. يعني تجد أنه مجتهد يتخصص في باب المعاملات، تجد مجتهد يتخصص في باب الطهارة، تجد مجتهد يتخصص في باب الأحكام، في باب الإرث مثلا، وهكذا. ويعطي كل واحد بحسب تخصصاته أحكام تختلف عما ذكره السابقون كاملة، لأش أنه ضمن القواعد يشوف بأنه لا يمكن أن يطبق تلك القوانين التي قيلت ماذا في باب المعاملة. والشاهد على ذلك شو الآن، أخذوا هذا كتاب المكاسب وتعالوا للواقع الخارجي، بالله عليك قلت كده نطبقون من كتاب المكاسب، يمكن أو لا يمكن؟ خب ما يمكن، ما يمكن إلا أن تقعد في بيتك، لا تتعامل، لا تشتري، لا تبيع، لا كذا، كل تقول هذا حرام، مع ان الامر ليس كذلك. هسه هذه وين وصلنا مولانا؟ خلي فقط نعين مكانه حتى قال انتهى ولا يخفى بل إيه؟ فما عرف بالكيل لا يباع الا كيلا، وما عرف به الوزن لا يباع، انتهى ولا يخفى عموم، هذا ينتهي والحمد لله رب العالمين.